بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجدد الترحيب بكم وبالمشاهدين الكرام في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي نبدأ فعالياتها بالحديث عن القرآن وأهل القرآن في هذا المساء من مساءات ملتقى شباب الرياض الرابع الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي النسيم بمدينة الرياض. نسعد بأن يكون ضيفنا في هذه الفقرة فقرة مزامير، هذه الفقرة التي تأتيكم بعد صلاة العشاء مباشرة، نستضيف فيها نخبة من القراء نتحدث وإياهم عن القرآن وعن رحلتهم مع القرآن. في هذه الليلة ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الودعاني الدوسري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود وعضو الجمعية الفقهية العلمية السعودية وعضو الجمعية العلمية القضائية السعودية، وهو أيضا عضو الجمعية السعودية العلمية للقرآن وعلوم التبيان وعضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية. الشيخ ياسر إمام وخطيب جامع الدخيل بحي بالرياض، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آيات للإعلام القرآني. الشيخ ياسر بدأ مسيرته التعليمية العليا ببكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأيضا الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، وكذلك الدكتوراه. رحبوا بضيفنا الدكتور ياسر بن راشد الدوسري. أهلا بك دكتور ياسر. الله يحييك حياكم الله في هذه الليلة والحديث عن القرآن وأهل القرآن، وكيف مسيرتكم مع القرآن، كيف بدأتم في حفظ القرآن قبل أن تبدأوا الإمامة؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول لك يا أستاذ فيصل حياك الله وحيا الله سبحانه وتعالى الإخوان المشاهدين والمشاهدات والحضور الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء يعني مفيدا، وأن يجعله خفيف الظل إن شاء الله عليكم. أما ما يتعلق الحقيقة بالمسيرة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، من أعظم التوفيق الذي وفق له العبد أن يوفق لأسرة تدفعه في بداية حياته للارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق لوالد ووالدة يوجهونه في بداية حياته إلى كتاب الله، لأن هناك أسر وهناك أباء وهناك أمهات يوجهون أبناءهم إلى وجهات لا تحمد عقباها في المستقبل، وينخرط الابن فيها ثم يجد نفسه مضطرا للمواصلة ويتمنى أن يعود، ولكن العودة صعب جدا عليه. فلذلك من التوفيق الذي وفقني الله سبحانه وتعالى، رزقني والد ووالدة قد وجهوني في بداية حياتي إلى الارتباط بكتاب الله، فأدخلني الوالد رحمه الله إلى مدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة المعارف آنذاك من الصف الأول الابتدائي، ثم استمرت الرحلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن ختمنا القرآن بفضل الله كما هو منهج مدارس تحفيظ القرآن، ختمنا القرآن في صف الثالث المتوسط، ثم نعيد القرآن مرة أخرى في المرحلة الثانوية. وفي هذه الفترة تشكلت بعض العلاقات من أهل القرآن، ما بين مشائخ، ما بين حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا الإنسان تتشكل علاقاته من خلال البيئات التي عاش فيها والتي اختلط بأهلها. فضل الله سبحانه وتعالى أنه كان الأصحاب والصحبة الذين أختلط بهم من أهل القرآن، فكان الجو العام كله يوجه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى أذكر موقف من المواقف التي لا أنساها أبدا، أنه بعد التخرج من ثالث متوسط كان هناك مسجد يبنى في الحي، ولم يخطر ببالي أبدا أن أستلم الإمامة في ذلك المسجد، فما علمت إلا وجماعة المسجد في المسجد الآخر وبعض الناس في الحي يقولون أنت الإمام لهذا المسجد. فأبيت وصريت وقلت لهم هذا مستحيل، وأنا لازلت يعني صغير في ثالث متوسط ناجح إلى أولى ثانوي، ويعني كان هناك عقبات قد وضعتها، لكن الموج كان قوي جدا. حتى الوالد لما استشرته قال لا، لابد أن تمسك إمامة المسجد ما دام أن الجماعة طلبوك، فتوجه إلى إمامة المسجد وتوليت الإمامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أعانني أكثر على الارتباط بالقرآن والحياة مع القرآن، وأن الإنسان يراجع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد التخرج من الثانوي، كان هناك ارتباط بعض المشايخ الذين قرأت عليهم، مثل الشيخ سعد سنبل، الشيخ محمود عمر سكر، والشيخ بكر الطربيشي صاحب أعلى إسناد في العالم، والشيخ إبراهيم الأخضر، والشيخ اللي هو شيخ قراء المدينة الشيخ إبراهيم الأخضر، الشيخ محمد تميم الزعبي، الشيخ سعد سنبل، مجموعة الحقيقة من المشايخ الذين وفقني الله سبحانه وتعالى للقراءة عليهم وللتتلمذ على أيديهم. فالمقصود أنه فضل الله سبحانه وتعالى، الآن من توفيق الله قد أمضيت في إمامة المسجد 19 عاما، وهذا من توفيق الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى وتهيئته لي بأن أكون في تلك البيئة التي أعانتني على حفظ القرآن. ولذلك أنا أقول كلمة أوجهها للآباء الآن وللأمهات ولمن يشاهدنا خلف هذه الشاشات، أقول لهم وجهوا أبناءكم إلى حفظ كتاب الله. وأقول لكم كلمة في هذا الزمن الذي تشغلنا فيه التربية، ما من أب وما من مربي وما من موجه اليوم إلا ويشغله مسألة التربية، لا سيما فنحن نعيش في المرحلة الحرجة والاضطرابات الفكرية والاضطرابات التي الثقافية التي نعيشها، ومع الإعلام الجديد ومع كل العواصف التي يمر بها العالم اليوم، كثير من الآباء يشغلهم حقيقة هذا موضوع التربية. أنا أقول لك كلمة وبإذن الله سبحانه وتعالى أنها تعينك في تربية أبنائك، أقول علم ابنك القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء. علم ابنك القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء، يعني هذا ما تيسر إراده في هذه الجامعة. دكتور ياسر، بداياتك مع القرآن، هناك بيئة صالحة وجهتك للقرآن، كذلك جماعة المسجد وجهوك للإمام وكان لها أثر كبير في ارتباطك بالقرآن الكريم، لكن القرآن العظيم خير موجه لك بعد ذلك عندما يحفظ الإنسان القرآن الكريم ويتدبره. هل هناك آية من كتاب الله عز وجل وكل كتاب الله عظيم كان لها تأثير خاص في دكتور ياسر؟ الحقيقة كما ذكرت الآن أن القرآن كله مؤثر. هناك آية، الآيات طبعا كثيرة، وحتى سبحان الله كل مرحلة يمر بها الإنسان ممكن تكون هناك آيات يعني تؤثر فيه في تلك المرحلة. يعني أنا مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كنت أقرأها في الصلاة وأسمع الناس يبكون وأنا لا أتأثر كثيرا بهذه الآية. فلما توفي الوالد رحمه الله في عام 26 ثم قرأت الآية بعدها، لا تأثرت يعني وأصبح أثرها كبيرا على نفسي، لأنها حاكت الواقع الذي أنا مثلا تأخرت علي الذرية 7 سنوات، فكنت لما أقرأ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كانت تؤثر. فلما الحمد لله رزقت بالذرية والآن عندي 4 أصلحهم الله، فلما آتي أقرأ قوله تعالى يا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، تؤثر. لكن الحقيقة من الآيات التي فعلا ترسم لك طريق حياة، وفي نفس الوقت أرى أن قليلا من الناس حينما يتحدث عن القرآن يتحدث عنها مع أنها آية عظيمة، والقرآن كله عظيم، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. هذه الآية يعني معناها عميق جدا، ومن أعظم الآيات التي تزهد الإنسان في الدنيا، لأن الله يقول معناها كما ذكر أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى رحمة بالمؤمنين لكي لا يفتتنوا بالكفار، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكفار في هذه الدنيا بيوتا سقفا من فضة وعارج عليها يظهرون، وإلا لو أن الله لم يرحم المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل للكفار في هذه الحياة بيوتا سقفا فضة ومعارج عليها ظهرون وزخرفة ولبيوت أبواب مسرورة تكون زخرفة ليبين الله سبحانه وتعالى حقارة هذه الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيئا. فالكافر في هذه الحياة أن الله سبحانه وتعالى كان سيجعل للكفار ذلك لكنه رحمة بالمؤمنين لكي لا يفتتنوا بالكفار لم يجعل للكفار ذلك. هذه الآية حقيقة تجعل الإنسان يتعلق بالآخرة أكثر وتزهده في الدنيا. ولذلك قال بعدها وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا الحقيقة من الآيات التي عندما يعني أمر عليها فعلا تستوقفني وتجعلني أتأمل في هذه الحياة وفي حقارة هذه الحياة ويعني أنها لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. جميل. الدكتور ياسر نحن نستغل ونستثمر وجودك معنا هنا الإخوة شرائح متعددة من المجتمع وكذلك المشاهدين والمشاهدات بعضهم أئمة وربما يستفيدون من وجود دكتور ياسر عندما يقرأون القرآن خاصة في التراويح قد يشق عليه أن يكمل رمضان ويتعب صوته قبل أن يختم. هل هناك من نصائح لقارئ القرآن وخاصة من كان إماما في التراويح حتى لا يتعب صوته في وقت مبكر؟ هذا السؤال الحقيقة سألته لبعض مشايخنا مثل الشيخ إبراهيم الأخضر والشيخ محمد تميم وبعض المشايخ الذين يعني أصبحوا أئمة يعني كبار ومعروفين مثل الشيخ إبراهيم الأخضر كان إمام الحرمين صلى بمكة وصلى بالمدينة فأفادوني بفائدة الحقيقة قل أن أسمعها ألا وهي أن مشايخ مصر الكبار مثل عبد الباسط ومثل المنشاوي والأمثال الحصري القراء الكبار الذين كانوا يقرؤون في مصر حافظوا على أصواتهم حتى بلغوا مرحلة متقدمة من العمر حتى يعني حتى أنهم ماتوا وهم لا زالوا بنفس الأداء ونفس المستوى. فسألت المشايخ يعني لماذا؟ قالوا لأن يعني المشايخ في مصر عندهم تدريب يومي لأصواتهم. يعني الآن تجد أن للأسف الشديد وأنا أقول هذا الكلام للأسف الشديد أن أهل المجون وأهل الفن وأهل الفسق تجد أنهم يحافظون على أصواتهم حتى مرحلة متقدمة لأنهم يحافظون على أصواتهم يدربون أصواتهم. طيب أليس أهل القرآن أولى بذلك؟ هم أولى بمحافظة على أصواتهم لكي يؤثروا بهذا القرآن ويسمعون الناس هذا القرآن. المقصود أن المشايخ في مصر كان عندهم عناية شديدة جدا بأصواتهم يدربونها بشكل يومي يذهبون إلى طبيب متخصص في الحنجرة يذهبون إليه يتابعون معه يعطيه نصائح معينة يعطيه أكلات معينة لا تأكل هذه الأكلة لا تشرب هذا المشروب افعل كذا افعل كذا إذا أردت أن تتكلم تكلم بالطبقة الفلانية لا تنادي بصوت عالي. يعني هناك ترتيبات وتكتيك معين تسير عليه لكي لا يتأثر صوت. حتى في كلمة دائما عند الدكتور خالد المالكي ومجموعة من الدكاترة المتخصصين في الحنجرة وفي عيادة الصوت يقولون دائما عندهم شعار يقول صوتك ثروة صوتك ثروة. فالمقصود أن الإنسان يحافظ عليه. حتى من الأشياء العجيبة التي سمعتها عن عبد الباسط وعن مشاوي وقراء مصر أنهم كانوا يهتمون بالسباحة. عجيب. نعم يهتمون برياضة السباحة كثيرا لأن حتى يسمون السباحة رياضة القراء يسمونها لأنها توسع توسع ما يسمونها الشعب الهوائية فيكون قادر على التنفس بشكل أكثر. المقصود أن الاهتمام بالرياضة الاهتمام بالصوت متابعة مع الدكتور لمدة في السنة كاملة. أنا لا أتكلم عن شهر رمضان هذه تهيئة دائمة لطول السنة مراعاة للصوت حتى يكون عندنا وقاية والوقاية خير من العلاج. هذا ما يتعلق بالجانب الطبي والجانب الصحي. عندنا الجوانب الأخرى هي قضية مراجعة القرآن اليومية وبنفس النغم ونفس الترتيل الذي ترتله القرآن أن تتغنى بالقرآن كما تتغنى يعني تتغنى بالقرآن خارج الصلاة كما تتغنى بالقرآن في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما نعلم جميعا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا فسماه النبي عليه الصلاة والسلام تغنى. مقصود أن الإنسان إذا درب صوته فإن هذا يعينه كثيرا. أضف على ذلك أنه إذا دخل رمضان قضية الإقلال من الكلام قدر الإمكان إقلال من الكلام حتى الأطباء يقولون إن استطعت أن تأمر مثلا زوجتك أو تأمر أولادك أو تأمر أخوك في البيت من غير أن تتكلم فهذا أفضل، يعني تشير له بالإشارة ويفهم أفضل من أنك تتكلم، قدر الإمكان تقلل من الكلام. والمأكولات طبعا هناك مأكولات كثيرة، ممكن لو دخل واحد إلى جوجل ممكن يعني لو سأل عن الأكلات التي تحافظ على الصوت، كذلك الأكل ثم النوم هذا يؤثر كثيرا. في الصلاة نفسها تحرص على المشروبات الدافئة مثل كما كان يفعل قراء مصر مثل البابونج ومثل اليانسون ومثل السكر النبات يحرصون عليه، فهذا جيد للصوت. الزنجبيل كذلك جيد بالصوت، لكن قبل أن يخرب الصوت أو قبل أن يتأثر الصوت، لأن الزنجبيل وقاية وليس علاج. إذا أردت أن تعالج به فإنه يؤثر على الصوت بشكل كبير جدا. الزنجبيل حار على الحبال الصوتية، والحبال الصوتية رقيقة، لكن قبل أن يتأثر الصوت لو شربت الزنجبيل فهو وقاية وليس علاج. جميل. هذا بعض يعني الكلام عن قضية الصوت وما الصوت وما ينفع. جميل. دكتور ياسر، أنتم تحدثتم في بداية اللقاء أن الأسرة لها دور في توجيه الابن إلى القرآن الكريم، توجه هذا الابن إلى القرآن الكريم وعاش مع القرآن ثم تزوج وبدأ في أسرة جديدة. نعم. كيف تأثير القرآن على هذه الأسرة؟ وبلا شك أن يعني كما ذكرت في السؤال الأول وفي إجابة السؤال الأول أن الأسرة مؤثرة جدا على الابن، والقرآن يؤثر أصلا عليها، فلذلك تجد بعض الآباء يكثر من يعني يحرص على أن تكون إذاعة القرآن أو أن تكون القنوات القرآنية أن تكون دائما موجودة متواجدة في في في في البيت. يا سلام. والصحيح والراجح كما رجح الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من المشايخ أن لا يشترط عند تشغيل أو عند تلاوة القرآن لا يشترط السماع في خارج الصلاة، لا يشترط السماع في خارج الصلاة، الاستماع للصلاة، الاستماع إلى التلاوة لا يشترط أن يكون في خارج الصلاة، ليس بواجب. يعني عند قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع من المشايخ أن هذه في داخل الصلاة. جميل. لأما خارج الصلاة ممكن أن نجعل القرآن يعني أن القرآن يشتغل في القناة ونحن نتكلم حتى ولو لم نستمع ونتدبر الآيات. مجرد تلاوة القرآن في المكان يعتبر بركة ويؤثر تأثيرا كبيرا جدا حتى على الأطفال، ولذلك ينصحون بعض في الدراسات الغربية تثبت هذا أن الأم تنصح وهي في مرحلة الحمل تنصح أن تسمع في عندهم بلغتهم هم تسمع مثلا موسيقى هادئة، تسمع كذا يؤثر عليه في تربيته في المستقبل. نحن كمسلمين لا، تسمع قرآن ويؤثر عليه، وثبتت قصص كثيرة أن أطفالا حفظوا القرآن في سن مبكر جدا، فلما سئل الأمهات وسئل الآباء قالوا أن الأم كانت حريصة على أن القرآن يشتغل بطول. وأعرف قصة الآن أعرفها هذه الأيام قائمة، أن ابنا عمره 3 سنوات ونصف فقط ويحفظ جزء عمه كاملا ويحفظ المرسلات ويحفظ سورة الرحمن ويحفظ أول البقرة ويحفظ وعمره 3 سنوات ونصف، وتسمع يقرأ بتجويد لأنه يسمع من المنشاوي مباشرة ويحفظ من المنشاوي مباشرة. هذا الطفل لاحظ أهله أنه سريع الحفظ وهو صغير، وكان يحفظ الأناشيد التي تأتي في التلفاز في قناة المجد وفي غيرها. فالأب هنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإلهامه له ولأمه أنهم قالوا ما دام أن الابن يحفظ بهذه الصورة لماذا لا نجعله يحفظ القرآن، فوجهوه إلى القرآن وألغوا كثير من القنوات وكذا التي تؤثر عليه لأنهم يريدون توجيهها لكتاب الله سبحانه وتعالى. حتى أن هذا الطفل 3 سنوات ونصف سمعه أحد قراء سمعه الشيخ صلاح الدين وسمعه الشيخ محمد تيم الزعبي في المدينة، وقالوا أن لسانه صحيح فصيح. لماذا؟ لأنه تعلم القرآن من المنشاوي مباشرة. فالأسرة مؤثرة تأثير كبير. وأنا كلمة أخيرة أقولها أستاذ فيصل، هناك يعني الشاب لا يتصور الحياة ولا يبدأ يفهم الحياة إلا بعد أن يتجاوز تقريبا 20 سنة الأولى، لأنه البيئة والظروف والأهل والناس هم الذين وجهوه حتى وصل لما وصل إليه. فإذا فتح عينيه بعد أن يتجاوز 20 و25 سنة، فبعد أن يفتح عينه في هذه المرحلة هو وحظه، إن كان قد وجهه أهله إلى الخير فهو إلى الخير، وإن وجهه أهله إلى أمور أخرى. ولذلك أعرف كثير من الرياضيين، وأعرف كثير من الناس الذين يعني توجهوا إلى غير الخير ولغير القرآن وغير الوجهات التي تخدم هذا الدين، كثير منهم ندم، يقول ندمت لكن الآن يعني دخلت في نفق ويصعب علي الرجوع. طبعا هذا ليس يعني هو لا يعني ليس مبررا له أن لا يرجع، لا، المفروض أنه ما دام اكتشف أنه في طريق غير الطريق السليم أو طريق غير الطريق الأقل يعني جودة أو الأقل سلامة، فإنه يتوجه للطريق الآخر. وإن كان ذلك فيه يعني أذكر كلمة لأحد الناس غير تخصصه بعد أن بلغ عمره 40 سنة، غير تخصصه تخصص كامل، تخصص كامل، تغير يعني غير تخصص، تخصص في لحظة من اللحظات قرر أن يغير التخصص، فجاءه الناس ولاموه وهو قد أمضى يعني في الخارج سنوات طويلة في دراسة هذا التخصص وفي التعلم هذا الأمر، لكنه لم يستمتع بهذا المجال. فلما لامه الناس وقالوا له يعني بعد أن بلغت هذا العمر، بعد أن يعني تعلمت هذه السنوات الطويلة، تأتي الآن في هذه اللحظة وتغير تخصصك، فكان يرد عليهم بكلمة واحدة ويقول لهم، يقول لهم: أنا عشت النصف الأول من حياتي بطريقة خاطئة غير التي أرغبها، وليس عندي استعداد أن أمضي النصف المتبقي إن كان كتب الله لنا حياة في أمر وفي تخصص أنا لا أرغب. يا سلام. مدام الحديث عن الأسرة، طبعا كما ذكرتم دكتور ياسر، إذا كانت بداية الإنسان بداية طيبة حتى ولو زل، حتى ولو انحرف، يبقى الموروث الطيب في قلبه وسماعه للقرآن وحفظه للقرآن يؤثر، يعيده إلى الجادة مرة أخرى. لكن ماذا عن النساء؟ علاقة المرأة بالقرآن، وبعض النساء تشكو من انشغالها إما بالأبناء أو تشكو بعض الفتيات من طول الفراغ الذي قد يقتلها. طبعا التوجيه كما نعلم جميعا في آية القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيه جاء للرجل وجاء للمرأة، ولذلك الأوامر المطلقة في القرآن فإنها يعني تعم الرجل وتعم المرأة. فالحديث عندما نتكلم عن القرآن وفضل القرآن والحياة مع القرآن، هذا كله يتوجه الرجل يتوجه للمرأة. وأنا عندما قلت علم ولدك القرآن وسوف يعلمه القرآن كل شيء، قلت علم ولدك ولم أقل علم ابنك القرآن، لأن الولد يشمل البنت ويشمل الذكر ويشمل الأنثى، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى. فالمرأة الحقيقة مطالبة بأنها تهتم بالقرآن وتعيش معه، وأن تستغل وقت الفراغ، لأن المرأة بالعكس لديها فرصة للارتباط بالقرآن أكثر من الرجل، أكثر من الذكر، يعني هي في بيتها عندها وقت فراغ كثير، ترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. والأم مدرسة إذا أعدتها يعني. لذلك المقصود المرأة إذا أعدت بشكل طيب فإنك تعد جيلا كاملا، لا تعد امرأة، يعني الولد عندما تعده فإنك تعد رجلا، تعد قائد، لكن المرأة عندما تعدها تعد جيل. ليش؟ لأن هي مربية الأجيال للأجيال القادمة. حتى كما نعلم جميعا، حتى المشاريع التغريبية التي تسعى إلى سلخ المجتمع من ثقافته ركزت على المرأة. طيب لماذا ركزت على المرأة؟ لأن المرأة هي التي تقوم عليها الأجيال القادمة، هي التي ستربي الأجيال القادمة. فإذا سلخنا هذه المرأة من ثقافتها ومن دينها ومن أخلاقها ومن قيمها، فإنها هي التي ستربي المجتمع القادم، ستربي الأجيال القادمة بأخلاق مسلوخة، بأخلاق غير قويمة، بقيم غير إسلامية، ستوجههم إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك المرأة الحقيقة يجب أن نركز عليها تركيز قوي جدا، وأن نهتم بها، وأن تهتم هي بنفسها، وأن تعد نفسها أعداد كبير حتى تدرس أبنائها في المستقبل. الحمد لله بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هناك يعني بعض في هناك محاضن، الحمد لله، الدور النسائية، المدارس النسائية، الجمعيات النسائية كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى في بلدنا. من أرادت فإنها تستطيع الارتباط. حتى الآن هناك بعض البرامج تستطيع المرأة إذا لم تستطع أن تذهب إلى الدار أو إلى المدرسة، تستطيع أن ترتبط بالإنترنت، ممكن يكون بينها وبينهم، حتى بالتليفون الآن في تسميع عبر التليفون. المقصود أنها تحرص قدر الإمكان، ووالله ثم والله ثم والله ستجد المرأة البركة في حياتها. ما منا لا يريد البركة، كلنا نريد البركة. كتاب نزلناه إليك مبارك، كلمة أقولها لك يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، أيها المشاهد أيها المشاهدة، يا من يسمعني في أي مكان، أقول لك كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر. يا سلام. والله جرب، وجربها ناس كثير. اليوم الذي تقرأ فيه في الصباح صفحتين انظر إلى البركة في حياتك في ذلك اليوم. اليوم الذي بعده زد، اقرأ 4 صفحات انظر البركة في حياتك، تزيد أكثر وأكثر. فما بالك بمن يحفظ القرآن، فما بالك بمن يحمل القرآن بين جنبيه، والله تجد بركة. شيخنا إبراهيم الأخضر، محمد تيم الزعبي، مشايخنا الكبار، بكر الطربيشي، كلهم عمرهم أمضوا 60-70 سنة في تدريس القرآن، يقولون والله والله رأينا البركة في حياتنا في كل شيء. بركة القرآن رأيناها في كل شيء، في أولادنا، في أوقاتنا، في صحتنا، في أموالنا وأرزاقنا، في كل شيء. لأن القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ارتبطوا بالقرآن أكثر، اقرأوا القرآن أكثر، والله ستجدون البركة في كل شيء. ومعنى البركة أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك الأمر ببذلك لأسباب يسيرة، تشعر أن البركة في حياتك. أيضا كذلك الوقت، تقضي أشغالك في وقت يسير وغيرك يقضي أشغاله في وقت طويل جدا. كما كان ابن تيمية رحمه الله يقول، ابن قيم رحمه الله، كان شيخنا ابن تيمية يقول كان شيخنا يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في جمعة، يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في جمعة. بركة، هذه البركة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجلسون، وأنا حضرت عنده بعض المجالس الشيخ، أذكر أنه بعد صلاة المغرب تجلس عنده حتى صلاة العشاء فقط في هذا الوقت اليسير، يقضي من الأشغال ما لا يمكن أن يعمله غيره يمكن في 3-4 أيام. هذه البركة التي يطرحها الله سبحانه وتعالى في الوقت. فليحرص كل واحد منا الحقيقة على الارتباط بالقرآن. أختي المباركة أحرصي، أنت يعني أم الجيل القادم، أنت التي يجب أن ترتبط بالقرآن أكثر وأكثر، ستصل البركة، ورزقك الله الزوج الصالح، ورزقك الله الولد البار بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل. دكتور ياسر، مع الوصية بالارتباط بالقرآن الكريم، علاقتنا بالقرآن الكريم قد يكون فيها ضعف من جانب التدبر والتأمل في الآيات، هل من وصية بتدبر القرآن؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما بلا بعدها قال يدبروا آياتي. أخوان، هذا موضوع الحقيقة يمس الكبير والصغير. يعني ممكن المحاور التي يعني دارت قبل قليل، يعني محاور كل محور يخاطب طبقة من الطبقات، لكن هذا المحور اللي هو التدبر لا، يخاطب الجميع، يخاطب الجميع، كلنا مطالبون بالتدبر. يا أخوان، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر المقصد من المقاصد العظيمة التي أنزل من أجلها القرآن هو تدبر القرآن، أن يتأثر قلبك أنت تقرأ القرآن، أن تتأثر بهذا القرآن. ويا أخوان، بفضل الله بفضل الله بفضل الله علينا، الحمد لله أننا عرب، هذه نعمة عظمى كبرى لا يتصورها ولا يتخيلها إلا من حرمها. نحن عرب نقرأ القرآن بنسبة 70-80% من القرآن، كما يقول الشيخ بن باز الله يرحمه، الشيخ بن باز يقول هذا الكلام، يقول نسبة 80% من القرآن العربي عندما يقرأه يفهمه. والذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذه آيات كلها الناس يعرف. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما الذي يحتاج فيها إلى تفسير؟ صحيح. هذه واضحة للعربي. هناك معاني دقيقة، هناك معاني للمتخصصين، هذا أمر آخر، لكن المعنى الظاهر الذي يريده الله منا ويريده الله من كل عبد هذا ظاهر. ولذلك يا إخوان لو كان القرآن، هذه كلمة أرجو الانتباه لها، القرآن لو كان قد أنزله الله إلى فئة معينة لما طلبنا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن، لأنه لفئة معينة، لطلبة العلم، المشايخ، لا، القرآن نزل للجميع، نزل للناس كافة، للعالمين، أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أهم خصائصه أن يكون واضح بين، ما يحتاج إلى إلى نسبة كبيرة. لا أتكلم عن الجانب التخصصي، لا أتكلم عن العلماء الذين الجوانب التي يبحرون فيها في كتاب الله، أنا أتكلم عن المعنى الظاهر من الآية، وهذا اللي يؤثر تأثير حقيقي في القلوب ويؤثر في النفوس تأثيرا كبيرا. احتاج إلى قراءة القرآن. واجعل بينك عندك كتاب السعدي، وهو من أفضل الكتب الحقيقة، وأنا لي تجربة الحقيقة مع كتاب السعدي في فترة من فترات في رمضان، أحد الرمضانات عزمت ووفقني الله لذلك أن أشرح القرآن، نفسر القرآن في رمضان بعد صلاة العصر على جماعة المسجد، وفقني الله لهذا. يعني كان شرح عام ليس بجوانب تفصيلية، وإنما هو الشرح المجمل للصورة ولمقاصدها ولمعانيها وارتباط الصورة هذه بالصورة التي قبلها. المقصود أني في تلك الفترة كنت أقرأ كثير من التفاسير، ثم سبحان الله أجعل كتاب السعدي آخر كتاب أقرأه. فلما أعود إلى كتاب السعدي وأنا قد قرأت عدة كتب، كثير من الكتب في التفسير في الآية، ثم أقرأ كلام السعدي وكأنه لخص الكلام الذي في الكتب كلها، كأنه لخصها لك ابن سعدي وأعطاها لك على قالب بسيط سهل، سهل الهضم على النفس. فاجعل عندك كتاب السعدي تقرأ القرآن. إذا قرأت والله قوله تعالى سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، إيش معنى عسعس؟ تقرأ كتاب التفسير فتجد أن معناها مثلا عسعس أقبل وأدبر. المقصود أن التدبر يجب أن يكون هاجس لدى الإنسان حينما يقرأ القرآن وعندما يسمع للقرآن. أذكر أحد كبار السن من جماعة المسجد صلى، وقرأت قول الله سبحانه وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. بعد الصلاة قال الله المستعان، الله المستعان، وهو عامي شاب قال الله المستعان، الصادقين سيسألهم عن صدقهم فما بالك بنا نحن، يقول الصادقين بيسألهم عن صدقهم فما بالك بنا نحن. يعني شوف المعنى الذي استنتجه. والتدبر ترى كما يقول العلماء يختلف عن التفسير، التفسير شيء والتدبر شيء آخر. التدبر حق مشاع لكل أحد، اقرأ وتأمل آية وأعد فيها، أما التفسير يجب أن يكون على قواعد معينة وطريقة معينة. لكن التدبر أنك تجلس مع الآية وتقرأ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت الله المستعان، تفكر وتتخيل ذلك اليوم كيف سيكون حال الناس، وينعكس هذا، ينعكس هذا على نفسك وعلى حالك وعلى تعاملك مع هذه الحياة. فإذا عشت مع القرآن بهذه الصورة بتدبر الحياة مع القرآن فإنك ستجد له أثر كبير على قلبك، على نفسك، على حياتك، على كل شيء. وكلما قرأت القرآن أكثر فتح الله عليك من كنوز معانيها أكثر، كلما قرأت الآية أكثر وكررت الآية أكثر فتح الله عليك من كنوزها وجواهرها أكثر. فأعد الآية وكرر وتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وعلى هذا فقس. فبهذه الصورة سيجد الإنسان القرآن بركة وأثر وشيء ينقله نقلة إلى حياة أخرى، والله سيرى الحياة بنظرة مختلفة وبنظرات مختلفة، سينظر لكل شيء بمقاييس السماء وليس بمقاييس الأرض. هذا الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه مهما قرأ الإنسان سواء كان عالما أو جاهلا، مهما قرأ وجد من الهدايات في هذا القرآن العظيم إن تدبره حق التدبر. وأنتم نبهتم في ختام كلامكم أن لا علاقة وطيدة بين التفسير والتدبر، يستطيع الإنسان إذا فهم مجمل الآية أن يتدبرها تدبرا يقوده إلى فعل مقتضى هذه الآية. دكتور ياسر، نحن في ختام هذا اللقاء الذي مضت دقائقه سريعة، وأنتم قبل قليل تحدثتم عن نعمة الله علينا أن عرب ونفهم مراد القرآن وأنه جاء بلسان عربي مبين. أحد الأعاجم يقول إن أعطيناك الكوثر، يقرأها ويقول بلغته المكسرة أتمنى أن أعرف ما هي معاني هذه الآية، وهو ربما يحفظ أفضل من غيره من الناس ويحفظها بحروفها ولكن معاني تصعب عليه كثيرا. شيخ ياسر، ونحن في ختام هذا اللقاء الذي مضت دقائقه، لعلكم أن تختموا بآيات تختارونها ترتلونها في ختام هذا اللقاء. بإذن الله، وأعذروني على الصوت فمجهد، أنا كنت في سفر وأتيت إلى يعني كان في اجتماع قبل الصلاة ومجهد هذه الأيام يعني بشكل جيد. صلى الله سبحانه وتعالى لكتب أجل ما أجركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله، نفعنا الله وإياكم ورفعنا بالقرآن العظيم وجعله ربيع قلوبنا. نشكر الدكتور ياسر بن راشد الدوسري أن كان معنا في هذه اللحظات في الحديث عن القرآن في هذه الفقرة، فقرة مزامير. هذه باكورة هذه الليلة من اللقاءات، ولا زال لدى الإخوة الكثير في ملتقى شباب الرياض. استودعكم الله أنا والشيخ ياسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.